الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القياس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على أقوى الأدلة وهي الكتاب والسنة وتكلم على الإجماع، جاء بعد ذلك إلى القياس. وإنما كان هذا القياس في هذه المرتبة لوجود ضعف وقصور في كثير من صوره وأجزائه، وكذلك عدم تسليم به. وعدم التسليم ببعض الأدلة إما أن يكون في حقيقة هذا الدليل وأصله، وإما أن يكون في تحققه. والقياس هو أول دليل بعد الأدلة السابقة التي لم يسلم بحقيقتها، أصلا. أما الأدلة السابقة فيسلم بحقيقتها، ولكن لا يسلم ببعض صورها، إما أن يكون الدليل قطعي من جهة وروده ويكون ظني من جهة الاستدلال به، وإما أن يكون قطعي من جهة الدلالة ويكون أيضا من جهة وروده قطعي، وإما أن يكون من جهة الورود ظني ومن جهة الاستدلال قطعي، وإما أن يكون ظني من جهة الورود ومن جهة الدلالة كذلك. وأما بالنسبة للقياس فهو من جهة أصله هناك من نازع فيه من أهل الإسلام، كما هو قول الظاهرية، وكذلك في بعض صوره، ولهذا تأخر إيراده عن الأدلة السابقة والكتاب والسنة والإجماع. والقياس المراد به في لغة العرب هو المقارنة، وذلك كقياس الثوب على الجسد، يقال أن الثوب على الجسد فيسمى هذا الفعل قياسا. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ثم القياس ما يرد الفرع لأصله في الحكم، قل لي سمعا، لعلة جامعة، والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم. قوله ثم القياس ما يرد الفرع. القياس تقدم الإشارة إلى أنه ثمة مقيس ومقيس عليه، والمقيس عليه هو الأصل، وأما المقيس فهو الفرع. فكأنك قد قارنت بين شيئين حتى تعرف مدى انسجامهما ومدى التوافق بينهما، وإن كان ثمة زيادة أو بون فتعرف الزيادة بينهما، وهذا لا يكون إلا بالمقارنة. وقد يقال إن القياس هو الاعتبار والسبر، فهذا دليل على أن الإنسان سبر أو اعتبر أو نظر مجموعة أشياء ليخرج بحكم واحد يشتركون فيه. وفي الغالب في استعمال القياس هو أن يقاس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهكذا يعرفه الأصوليون، أنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. وهذا الإلحاق لم يتحقق إلا بعد مقارنة، وكأنه عرف القياس بنتيجته، وإلا فالقياس هو أوسع من ذلك. القياس ما قبل إلحاق الفرع بالأصل، وهو جمع النظرين أو المتشابهين والنظر بينهما، فهذا يسمى قياس ولو لم يلحق الحكم بالفرع لوجود العلة. فإذا قارن الإنسان بين فرع وأصل، أو قارن بين شيئين وما وجد التناسب بينهما، فهو قد قاس ولم تصل إلى النتيجة. ولكن الفقهاء من الأصوليين عملوا إلى تعريف القياس بنتيجته، فالإنسان حينما يقيس ثوبا عليه يقال قاس فلان الثوب عليه ولكنه لا يناسبه، فحينئذ لم يلحق به. وعلى هذا نقول ذلك لا ينفي كون ما سبق قياسا، ولكن العلماء عرفوه باعتبار مآله، ثم قال: القياس ما يرد الفرع لأصله في الحكم، قل لي سمعا. أركان القياس هي الفرع والأصل والعلة وثبوت الحكم وهذه الأركان الأربع لابد من وجودها لابد من وجودها. وقد نقول إن أركان القياس خمسة وهي الفرع والأصل والعلة وثبوت الحكم والقائس. وذلك أن الإنسان إذا قاس أو ألحق فرعا بأصل وهو ليس من أهل الأهلية ولا يسمى قائسا، فهذا لا يعتد به ولا يسمى قياسا حقيقيا، كحال الإنسان مثلا الذي يقيس الثوب على الإنسان معترضا، هذا هل يسمى قائس؟ لا يسمى، يسمى عابث، هذا عابث. ولهذا لا بد من توفر هذا الركن حتى يتحقق القياس. ولا بد من وجود الفرع والأصل، والأصل كلما قرب من الفرع وداناه كان القياس في ذلك أظهر، فإذا قيس لباس على لباس كان أقرب من جهة صحة القياس، وإذا قيس لباس على غيره من غير جنسه من غير الألبسة فهذا القياس يكون قاصرا. كذلك قياس الفرع على فرع أولى منه من جهة مع كون الاثنين من الفروع فإن هذا أقرب إلى الصحة، بخلاف قياس فرع على أصل عظيم فإن هذا يكون من جهة القبول أضعف، وذلك لتباين العلل في الأصول عن الفروع، فكلما كانت العلل كلما كان الحكم في ذلك أعلى وأقوى وأشمل كانت العلة فيه أبعد من الفرع. وذلك أن الفروع كلما صغرت تعلقت بالأفراد، والأصول كلما بعدت تعلقت بالعامة، وعلل العامة تتباين عن علل الأفراد. ولهذا نقول إن الأصل كلما قرب من الفرع ودانا فإن ذلك أقرب إلى صحة القياس. قال: لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم. وهنا كأن المصنف رحمه الله يخضع بهذا التعريف، ولهذا قال: قل لي سمع، يعني أن هذا مما يجزم به. القياس يقول به عامة العلماء، وهو الذي عليه ظواهر الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الصحابة، فقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى قال: ثم قس الأمور. وهذا ظاهر أيضا في كلام الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار لا يكون إلا بمقارنة مجموعة أشياء ليخرج الإنسان بنتيجة جامعة بينهما، كأن يعتبر الإنسان بمصيبة غيره ليستفيد منها فيه. ولهذا يقال: اعتبر بفلان، أو اعتبروا بالذين سبقوا، وذلك لوجود المشابهة من بعض الوجوه. وهذا نوع قياس، وذلك أننا ألحقنا في الفرع حكما استنبطناه من الأصل على اختلاف وتباين في درجة الاستنباط والقياس. وأما من رد القياس كالظاهرية وغيرهم قالوا: إن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرا فليس في الأزمنة المتأخرة أيضا اعتبار له. ويستدلون أيضا في قول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الله جل وعلا: لم يفرط في الكتاب من شيء، فقد جاءت فيه جميع الأحكام. ولكن هذا فيه نظر، وإنما المراد بذلك هي أصول الدين، وكذلك فروع الإسلام الثابتة، وجاءت أيضا بأصول الدلالات، فجاء أصل الإجماع والاعتبار به، وكذلك أيضا جاء بذلك بما يتعلق بالسمع والطاعة مثلا لولي الأمر، وهذا مجمل، فإذا أمر بشيء مباح وجب أن يطاع، وهذا تأصيل لقاعدة، فلا يقال أنه لا بد في كل مأمور يأمر به ثبوته في الشريعة باعتبار أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وهذا فيه ما فيه، فالشريعة جاءت بالأصول العامة. كذلك أيضا في أبواب الأدلة فيما يتعلق بالقياس بالقياس. ولابن حزم رسالة في إبطال القياس، فقد رد عليه الذهبي رحمه الله في رسالة له ونقض أدلته. وابن حزم الأندلسي رحمه الله في يرد غالبا القياس الخفي بجميع أنواعه، وكذلك بعض صور الجلي، ويقبل قياس الأولى، ويقبل قياس الأولى. القياس إذا أردنا أن نقسمه من جهة النظر نجد أن القياس على نوعين، قياس طرد وقياس عكس، بالنسبة لقياس الطرد هو اضطراد العلة في الفرع والأصل، حينئذ تشابه العلة الأصل بالحكم لاضطراد العلة بينهما. وأما بالنسبة للنوع الثاني وهو قياس العكس ومناقضة الفرع لحكم الأصل للاختلاف في العلة، وذلك أن الأصل إذا وجدت فيه علة من العلل وكانت العلة مخالفة في الفرع فينبغي أن تكون العلة الموجودة في الأصل هي سبب ورود الحكم، فلما كانت العلة في الفرع مخالفة لعلة الأصل ينبغي أن يختلف أيضا الفرع للأصل في الحكم، وذلك يجري في بعض أحكام الشرعية، وذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل أهله، وهذا من جهة أصله، الأصل في ذلك هو حكم الزنا، الزنا التحريم. وأما بالنسبة للزواج وإتيان الرجل لأهله التشريع، وأما بالنسبة للزنا فهو محرم ويأتم به، وإذا قلنا بذلك فإن نلزم باختلاف الحكمين أن تعاكس النتيجة، أن يعاكس الحكم في إتيان الرجل أهله، فيقال إن الإنسان يؤجر على ذلك بدلالة العكس، ودلالة أو قياس العكس وقياس الاضطراد كثير، بل يقال إنها متشابهة، ولكن لأن الناس أحوج إلى قياس الطرد من جهة إثبات الدليل، لأن قياس الطرد في الأغلب يقتضي منه العمل، ظهور الحكم، بخلاف قياس العكس، فإن قياس العكس في الأغلب أو في كثير من الصور يكون في أبواب التروك، والتروك في الغالب يتغافل الناس عن إيجاد علة لها باعتبار اشتراك عزم النفس وإن قصد الشرع على تركها، وذلك ككثير من الأمور في مسألة الربا مع البيوع، فإن إذا قلنا إن الربا حرمه الله عز وجل ويأثم الإنسان به، كذلك أيضا إذا احتسب الإنسان في أمر البيع فإنه يأتيه الأجر، كذلك أيضا في تعاملات الإنسان في كف أذى عن الغير أو نحو ذلك، أو صلة الإنسان لجار المسلم في مقابله مثلا صاحب عدوان ونحو ذلك، فإن هذا ما يسمى بقياس العكس. فإذا قلنا إن الإنسان إذا وصل عدوا له حربي فإنه يأثم بذلك، فعلى هذا إذا وصل صاحب طاعة من أهل الإيمان فإنه متعبد بذلك، بقياس العكس، وهذا كثير. وكلامنا هنا وغالب كلام الأئمة عليهم رحمة الله يتكلمون على قياس الطرد، لا يتكلمون على قياس العكس. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إن علة جامعة للحكم فهي القياس باعتلال الحتم، وإن تدل لا لحكم توجب فهي دلالة القياس تنسب، وإن يكن فرع له أصلين مردد في بين ما هذين ملحق بأشبه له به ملحق بأشبه له به فسمه قياس حكم الشبه. بالنسبة للقياس، قياس الطارد على ثلاثة أنواع. النوع الأول قياس العلة، وذلك أن العلة فيه موجبة للحكم، فإذا انتفت العلة أو كان فيها ضعف كان في ثبوت الحكم ضعف أيضا ولا يصار إليه على سبيل القطع. وأما بالنسبة للنوع الثاني فهو قياس الدلالة، وقياس الدلالة هو أن تكون العلة دليلا على وجود الحكم، وليست موجبة له، وليست موجبة له. وأما النوع الثالث وهو قياس الشبه، قياس الشبه، وذلك في حال وجود أصلين، وجود أصلين يتردد الحكم بينهما، وجود أصلين وفرع واحد، فالإنسان يريد أن يلحق هذا الفرع بأحد هذين الأصلين فيلحقه بأقربهما له شبه، له شبه، ولهذا يسمى بقياس، بقياس الشبه، يسمى بقياس الشبه. وكلما كان الإنسان بصيرا بمعرفة العلل ومعرفة الحكم ومعرفة مقاصد التشريع وأدلتها يكون الإنسان من أهل الإصابة بين هذين الأمرين. وقياس الشبه كثير، وقياس الشبه كثير في إلحاق بعض الصور، وتارة ينقدح في ذهن الإنسان أصل ولا ينقدح في ذهنه الآخر، مع كون الذي انقدح في ذهنه ضعيف، وذلك لغياب الآخر عنه أو لعدم الجهل أو لعدم العلم به. فإذا كان الإنسان جاهلا بمجموع الشريعة ومواضع الأحكام ومواضع الأحكام فيها وكذلك القوة والضعف، فإن الإنسان يكون في ذلك حينئذ من أهل القصور فيها، وربما استعمل القياس استعمالا خاطئا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وشرط أصلا أن يكون ثبتا، كفي دليل عن وفاق قد أتى والفرع. يقول وشرط أصل أن يكون ثبتا، كفي دليل عن وفاق قد أتى. بالنسبة للشرط، العلماء يذكرون شروط، يذكرون شروطا للأصل، ويذكرون شروطا للفرع، ويذكرون شروطا للعلة. بالنسبة لشرط الأصل، لا بد أن يكون قد ثبت دليله في الأصل، ولهذا الذي يقيس إلى أصل لم يثبت دليله في الشرع هذا قياسه ضعيف، وذلك أنك تريد أن تستدل بالقياس الذي هو موضع ظن من جهة الأصل بدليل لم يثبت حكمه من جهة الأصل في الشرع، ولهذا يكون حينئذ القياس فيه ضعف. فلا بد من ثبات الأصل حتى يثبت الفرع ليثبت الحكم بالعلة الجامعة بينهما. فإذا لم يثبت الأصل لم تثبت علته تبعا لذلك، وإذا لم تثبت هذه العلة فإنها لا تلحق حينئذ بالفرع لورود تسلسل الظن في ذلك. والأصل لا يسمى أصلا إلا وقد ثبت بالدليل، إلا ثبت بالدليل. والأصل إنما سمي أصلا لتأصله وتجذره وعمقه في الأرض، وإذا لم يكن كذلك لم يكن أصلا، ولهذا لا بد من التماس دليل الأصل والنظر فيه حتى يتميز ثبوته في ذلك، ثم بعد ذلك ينظر إلى علته ومن جهة ظهورها أم لا، وهل هي علة منصوصة أو مستنبطة، ثم بعد ذلك ينظر إلى وجود الفرع وانتفاء الحكم به، وهذا شرط في الفرع. إذا اشترطنا ورود الدليل في الأصل نشترط انتفاءه عن الفرع. لماذا؟ لأنه لا يليق أن نقيس فرع على أصل مع وجود الدليل فيه، فلا بد أن ينتفي الدليل في الفرع حتى نلحق الفرع بالأصل، ولهذا نلجأ إلى دليل دون مرتبة الأقوى، والأقوى في ذلك هو الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلحق الفرع بالأصل مع ثبوت دليل فيه، فربما يكون هذا الدليل مخصصا لهذا الفرع عن أن يلحق بذلك الأصل، والقياس في ذلك يجري على خلاف الدليل. وإذا كان موافقا له وجب أن يكون الدليل متصدرا، ثم يأتي بعد ذلك إيراد القياس. ولهذا ليس لأحد مثلا في المسألة السابقة فيما يتعلق بإتيان الرجل أهله قال وفي بضع أحدكم صدقة، ليس لأحد أن يستدل بقياس العكس. لماذا؟ لورود الدليل، وذلك أن الدليل هو الذي لا يجري فيه التقليد، فيجب على الإنسان أن يتبع الشارع وتابع الشارع ليس بمقلد، تابع الشارع ليس بمقلد، والمقلد هو الذي لم يعرف الدليل يتبع غيره ولا يعرف الدليل، ولكن إذا تبع الدليل بذاته هو الذي يستفرغ المجتهد وسعه حتى يصل إلى إبرازه للعامة حتى يقتنع، وإذا برز لديه بداءة ليس بحاجة إلى أن يوصف بالتقليد. لهذا نقول إن ورود الدليل في القياس لا بد أن يتوفر أن يتوفر في الأصل ظاهرا، أن ينتفي من الفرع، أن ينتفي من الفرع خشية ورود التخصيص، خشية ورود التخصيص. وإذا ورد في الفرع وكان مؤيدا للعلة فيصدر الدليل ويؤخر القياس، ويؤخر القياس. لهذا في أبواب القياس لا بد أن تؤخذ الأدلة على مراتبها، أقواها الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع. بعض العلماء يجعل الإجماع قبل الكتاب والسنة، قبل الكتاب والسنة، وذلك لعلة، يقولون إن الإجماع لا يطرأ عليه النسخ، لا يطرأ عليه النسخ، ولكن هذا فيه نظر، وذلك أننا إذا قلنا إن القياس لا يطرأ عليه النسخ فهذا نظر إلى أحد وجوه القوة في الإجماع، وذلك أن الإجماع مستنده الشرع، والشرع هو الكتاب والسنة، إذن فالإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا على مستند ظاهر أو باطن في الشرع. وإذا كان كذلك فلا بد أن يصدر الأصل، أن يصدر الأصل عن فرع نتج عنه، لأننا نقول الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس، والقياس بنوعين، قياس جلي وقياس خفي، يقدم القياس الجلي على القياس، على القياس الخفي، وقياس الطرد على قياس، على قياس العكس. ثم يأتي بعد ذلك الأدلة التي يتكلم عليها العلماء مما يأتي بسطه بإذن الله، بإذن الله تعالى. ومن الأخطاء التي يقع فيها الأصوليون كثيرا في كتب الأصول وكذلك أيضا في دواوين الفقه، الضعف في الأدلة الشرعية والنظر في أبواب أدلة الأحكام، أدلة الأحكام في غير الكتاب والسنة كالإجماع والقياس واستصحاب الأصل وكذلك عمل الصحابة أو غير ذلك من الأدلة. ولهذا تجدهم كثيرا يستعملون القياس مع ورود الدليل الظاهر، وهم أئمة، وهم أئمة كبار، والدليل من الكتاب والسنة لو التمسوه لوجدوه ظاهرا، فيعتمدون على دليل قاصر عن دليل أتم وهو الكتاب والسنة، وهذا يظهر كثيرا عند الأصوليين والذين يبالغون بالنظر في أبواب، في أبواب الأصول. ولهذا تقدم معنا أن أدق مسلك لمعرفة الأصول هو أن يبتدئ الإنسان بالفروع ثم يربطها بأصل جامع لها، لا أن يعتمد على أصل جامع ثم يفرع، ثم يفرع عليه. لهذا الذي يتعلم الأصول ابتداء، يتعلم الأصول ابتداء تقصر همته عن معرفة الدليل، فيلحق الفروع التي ترد عليه بالأصل الذي استقر في دينه. وإذا عرف الفرع ابتداء وألحقه بأصله بعد ذلك بعد معرفة الدليل فإن إصابته للحق تكون أدق، فإن معرفته للحق في ذلك تكون أدق. ولهذا كتب الفقه من نظر فيها إلى الأصوليين الذين لهم مصنفات في الفقه يرى القصور في الدليل واضح، يرى القصور في الدليل طابع، وترى القياس في كل باب وكذلك الاستدلال بالقواعد العامة ظاهر جلي والأدلة في ذلك ظاهرة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب، والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط أن يكون مضطرد. يقول: وشرط أصل أن يكون ثبت كفي دليل عن وفاق قد أتى، والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب. الفرع ذكرنا أنه بينه وبين الأصل مراتب، بينه وبين الأصل، الأصل مراتب، كلما دنا الأصل من مرتبة الفرع كان القياس أصح وأنقى، وكلما بعد الأصل عن الفرع كان البون في إدراك العلة الجامعة بينهما أقصر، وذلك أن الفرع كلما كان دقيقا كانت العلة فيه أضعف، لأن علل الأفراد أضعف من علل الجماعة، لهذا التشريعات التي تأتي للعامة فيما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالتعزيرات، ما يتعلق بأبواب القضاء وغير ذلك، هذه أحكام عامة تعم الجميع، أما ما يتعلق بأفعال الأفراد كلما خصص الفعل كانت العلة فيه أضيق، كانت العلة فيه أضيق. لهذا لا بد من النظر إلى أقرب أصل لذلك الفرع، إلى أقرب أصل إلى ذلك الفرع. ولهذا قال: والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعي. ولا بد من معرفة صحة الانتساب، وذلك لوجود المشابهة بين الفرع والأصل، حتى لا يختلط الأصل بأصل آخر فيلحق بشيء قاصر مع وجود الشيء الأبيض. يقول: والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط أن يكون مضطردا. بالنسبة للعلة لا بد أن تكون مضطردا. العلماء يذكرون شروطا في الأصل، ويذكرون شروطا في الفروع، ويذكرون شروطا في العلة. من الشروط التي يذكرها العلماء في الحكم ثبوت الدليل، في الأصل. فإذا ثبت الدليل في الأصل لا حرج على الإنسان أن يقيس عليه ما شابهه مما هو دونه. والمقيس إما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون دونه، وإما أن يكون أعلى منه، فإذا كان دونه فهو القياس الذي نتكلم عليه، وهو قياس الطرد. وأما إذا كان مساويا له فإنه يضعف، وإذا كان أعلى منه انقلب نوع القياس، وأصبح حينئذ بحاجة إلى أن يلحق ذلك الأصل بالأصل الذي أعلى منه. والعلماء يلتمسون ثبوت الدليل في الأصل لصحة القياس كما تقدم عليه، ويشترطون في الأصل أيضا عدم التخصيص، أن لا يكون الدليل الذي ورد في الأصل مخصصا له، أن يكون الدليل الذي ورد في الأصل مخصصا له. وذلك مثلا كزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من أربع، هذا دليل وثبت فيه الأصل. هل نقيس الفرع عليه؟ لا نقيس الفرع عليه، لأن هذا الدليل جاء مخصصا لذلك الأصل. ولهذا إلحاق الفرع بذلك الأصل خاطئ. وكذلك أيضا هذا يظهر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. كذلك أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام في إقرار شهادة خزيمة بأنها عن اثنين، جاءت هذه الشهادة بدليل أنها عن اثنين ولكنها خاصة به، فخصص الدليل هذا الأصل، ولهذا ينتفي في ذلك القياس، ينتفي في ذلك القياس. كذلك أيضا لا بد من ظهور العلة في الحكم. إذا لم تكن العلة ظاهرة في الحكم فإن القياس في ذلك يصبح ضعيفا، وذلك أن القياس من جهة الأصل هو إلحاق فرع بأصل علة جامعة بينهما. فإذا عرفت الأصل والفرع ولم تعرف العلة في الأصل والعلة في الفرع من جهة الثبوت والقوة أصبح القياس حينئذ قاصرا. وربما يتوهم الإنسان علة وتكون هذه العلة ضعيفة، فيلحق بناء على هذه العلة المتوهمة فرعا بأصل ويظهر الحكم ويضعف حينئذ الحكم لضعف العلة. ولهذا تقدم معنا إن العلة على نوعين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة هي الظاهرة والقوية في ذلك، وتقوى العلة بنصوصها بالشرع، وتقوى أيضا باشتراك حكم مع ذلك الأصل بعلة واحدة. وذلك أن الحكم في الشرع إذا ظهر في أكثر من حال بأكثر من صورة واشترك معه صور مساوية له بعلة واحدة أصبحت أقوى من العلة التي تختص بحكم واحد لا يشابهه شيء. لهذا العلة المتعددة في جملة أحكام أقوى من العلل المنفردة. وأما بالنسبة للفرع يذكرون أيضا في جملة من الشروط، وفي كثير منها خلاف، يذكرون عدم ورود الدليل المخصص. ليس لك أن تنظر تلحق فرعا بأصل مع وجود دليل فيه، لست بحاجة إلى إلحاقه بالقياس، قد خصصه عن غيره لورود بعض الأدلة مثلا بالفروع مثلا التي تكون في عامة المؤمنين مما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام غيره به. فهذه الأحكام، هناك أحكام لعامة المؤمنين وأحكام عامة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عكس المثال السابق. فإذا جاء دليل بتخصيص عامة المؤمنين بحكم، ليس لك أن تلحق العامة بالنبي عليه الصلاة والسلام مع ورود دليل مخصص لهؤلاء العامة، ويشترطون كذلك ثبوت العلة، ثبوت العلة. فإذا ثبتت في ذلك العلة في الفرع، ألحق الفرع بالأصل، والعلة كما أنها في أقسامها في الفرع كذلك أيضا تكون في الأصل. كذلك أيضا المشابهة في العلة بين الفرع والأصل، المشابهة في العلة بين الفرع والأصل، وأن تكون العلة مضطردة لا تنقض، العلة مضطردة لا تنقض، يعني ليس لها استثناءات في صور أو في بعض وجوهها، فتنقض سواء كانت فرعا أو كانت أصلا. والعلة اشتراط فيها الاضطراد، كما أنه في العلة كذلك أيضا في الأصل والفرع، أن تكون علة الأصل مضطردة وكذلك علة الفرع مضطردة. وكذلك أيضا الحكم أن يكون مضطردا بلا استثناء، أن يكون مضطردا بلا استثناء سواء كان في الفرع أو كان في الأصل. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وتابع للعلة ما وجدت وجوده ونفيه إن نفيت، لأنه لعلة مجلوبة. وذلك أن العلة يدور عليها الحكم، وهي كقطب الرحى، كقطب الرحى وكفلكة المغزل الذي يدور عليها الحكم وجودا وعدما. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم تبعا لها. ولهذا لا بد من متابعة الفقيه والمجتهد للعلة، لأن الحكم يتبعها ولا تتبع العلة الحكم، وإنما الحكم إنما نتج عن علة، فينظر في العلة فينفي الحكم التابع لها، وهذا هو الفقه. وأما نفي الحكم مجردا مع ورود العلة في ذلك من غير نص أو أصل في الشريعة فهذا قصور وهوى. ولهذا الذين ينفون الأحكام مع ثبوت العلل، هؤلاء هم أهل الأوهام، أو ينفون الأحكام مع ثبوت العلل لأمور باطنة نفسية، هذا كما يفعل كثير من أهل الطرق من المتصوفة وغيره. نعم. أحسن. ولهذا يمثل العلماء أو يذكرون قاعدة، يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: لأنه لعلة مجلوب وأصله من أصلها مطلوب. يعني أن العلة في الفرع والأصل هي مطلوبة من الجميع، فلا بد من توفرها هنا وهناك، فيدور عليها الأصل والفرع، ولكن الأصل في ذلك أقرب. وذلك كدوران الأفلاك حول الشمس، وذلك أن الأفلاك منها ما هو دون الشمس ويدور معها، ومنها ما هو أبعد من ذلك، فتكون العلة من جهة الأصل هي كحال الشمس، وأما بالنسبة للكوكب الآخر هو الأصل، والذي وراءه هو الفرع، فهذه تدور مع بعضها. فإذا انتفى الأصل وثبتت العلة، نقول يثبت الحكم للفرع، كأن يكون مثلا الأصل نسخ ولكن العلة ثابتة، وثبت الدليل بإقرارها في الشرع، فنقول حينئذ يثبت ذلك. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن تفى فيه دليل الحكم فرده لأصله في العلم. يقول: ومن تفى فيه دليل الحكم فرده لأصله في العلم. هذا ما يسميه العلماء استصحاب الأصل، وهذه قاعدة، وهو من أدلة الأحكام. وينبغي أن نعلم أن أدلة الأحكام تتباين من جهة القوة والضعف، وهي على أربعة أنواع: أدلة قطعية أي ثابتة الدلالة بالقطع، ظنية الدلالة يعني ثبوتها قطعي ودلالتها ظنية، ككثير من المعاني المجملة، مثلا كقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا الدليل دليل قطعي، ولكن الدلالة فيه ظنية، وهو القرء الاحتمالي للطهر والحيض. النوع الثاني أن يكون الدليل قطعي والدلالة قطعية أيضا، والدلالة قطعية، وذلك كقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر بذلك هو بالصلاة، إقام الصلاة المراد بذلك هي الفرائض، وكذلك أيضا إيتاء الزكاة، الزكاة المعلومة. فالدليل قطعي والدلالة أيضا قطعية، لأنها لا تنزل على أمرين وإنما على أمر واحد، فلا يجب إلا هذه الصلاة التي نؤديها. النوع الثالث دلالة ظنية، دليل ظني ودلالة ظنية، دليل ظني ودلالة ظنية، وهذا كبعض أخبار الآحاد الذي يرد فيها حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى أينزل الحكم عليه أم لا. وذلك مثلا كحديث القلتين في حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدليل من جهة ثبوته ظني، وذلك للخلاف فيه، ومن جهة الدلالة ظني، هل له دلالة منطوق أو يكتفى بها، أم دلالة منطوق ومفهوم، وهذا المفهوم ظاهر من جهة مقصوده ومراده. هذا من الدلالات الظنية. النوع الرابع الدليل ظني والدلالة قطعية، الدليل ظني والدلالة قطعية، وذلك مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام صريحة والدلالة فيها ظنية ليست قطعية، وذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن عباس: يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك. يعبده مجموعة من الأدلة تجعله قطعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. هذا الدليل من جهة الحكم محل إجماع، من جهة ثبوته أن الأكل باليمين ثابت، وأما من جهة دلالته فهو ظن، هل هو على الوجوب وتركه يأثم به الإنسان أم لا، هذا موضع بن. هل النبي أمر بذلك ويكون هذا من جملة الأحكام، أو يكون ذلك من جملة الآداب؟ فإذا أكل الإنسان بشماله كره له ولا يأثم، أو إذا أكل بيمينه امتثل واستحق الأجر وفعل واجبا، وهذا من الدلالة الظنية، وله أمثلة كثيرة. وفي حال بحث الدليل ينظر ابتداء إلى أقوى الأدلة، وهي الأدلة القطعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وهي أقوى أنواع الأدلة. ثم يليها بعد ذلك الأدلة القطعية من جهة الثبوت، الظنية من جهة الدلالة، ثم يأتي بعد ذلك الأدلة الظنية من جهة الثبوت القطعية في الدلالة، ثم يأتي بعد ذلك النوع الرابع الظني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وهو أضعفها. ومن العلماء من يقدم استصحاب الأصل على الدليل الظني، على الدليل الظني من جهة الثبوت والدلالة على النوع الرابع، وبعضهم يأخذ بمثال هذه القواعد ويضعف الاحتجاج مثلا بأخبار الآحاد، فكل ما ثبت من جهة الدليل ظنا يقدم عليه استصحاب الأصل ويرد أخبار الآحاد، كما يفعل بعض الأصوليين في هذا، وهذا فيه نظر، بل يقال إنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ظنا، والظن هنا يتوسع الأصوليون في تأويله ويحملون أخبار الآحاد ولو ثبتت وكانت بإسناد واحد على أنها ظن، ويقدمون عليها آراء الرجال، وهذا من الخطأ، أو يقدمون عليها البقاء على الأصل. وقوله: ومن تفى به دليل الحكم فرده لأصله في العلم، فرده لأصله في العلم. استصحاب الأصل هو طلب البقاء على ما كان، طلب البقاء على ما كان. وما كان ينظر فيه إما أن يكون الحل، وإما أن يكون الإباحة، وإما أن يكون الكراهة، وغير ذلك من الأحكام التكليفية. فما كان من تابعا لأصل ولم يدل دليل عليه بعينه فإنه يلحق بأصله، يلحق بأصله. واختلف العلماء في أصول الأشياء، هل هي على الإباحة أم على المنع، يأتي الكلام عليه. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى، قول المصنف رحمه الله هنا فرده لأصله بالعلم. هنا كان المصنف رحمه الله يشير إلى أنه لا بد للإنسان أن يكون عالما بالأصل، فلا يلحق الفرع بالأصل بأصله الثابت إلا وقد علم الأصل حتى يستصحبه. ولهذا قال فرده لأصله بالعلم، لأن الأصول تتباين. هناك ما الأصول مما خلقه الله عز وجل للناس من المأكول والمشروب والمطعوم، فهذا الأصل فيه الإباحة. وهناك من الأصول ما الأصل فيها التحريم، كالأبضاع وهي الفروج الأصل فيها التحريم. ليس للإنسان يقول الأصل في إتيان النساء الإباحة، نقول الأصل في ذلك التحريم حتى يثبت الحل، وثبوت الحل هو أن يأتي بشروطه، بعقد صحيح والرضا وكذلك الولي، وبشروطه التي ذكرها العلماء. ولهذا إذا زعم رجل أن امرأة زوجته لا يقبل هذا القول، لأن الأصل التحريم، لأن الأصل التحريم إذا قامت شبهة عليه، إذا قامت شبهة عليه. بخلاف الإنسان إذا شرب ماء ليس الأصل أنه مسروق، وليس الأصل أنه مقصود، أو الأصل أن ما في هذه القارورة مسكر، لا، الأصل أنه مشروب ومطعوم ومباح، وعليك الدليل أنت، وليس له أن يثبت الدليل. وأما النكاح عليه هو أن يثبت أن زوجته بالعقد، وإلا الأصل أنها منتفية، لأن الأكثر هو الحظر والمنع، والإباحة قد حددها الشارع بنكاح الإنسان بأربع، وأما الأكثر فهو ممنوع. لهذا قلنا إن الأصل من الأبضاع التحريم، ولا يحل للإنسان إلا الأربع، بخلاف الطعام. الإنسان يتناول منه ما يشاء ليلا ونهارا، الشراب يتناول منه الإنسان ما يشاء ليلا ونهارا، كذلك اللباس والمال وغير ذلك، وكذلك الأرض، يأخذ أرضا ويحييها وأرضا ويحييها وغير ذلك. الأصل فيها الإباحة من غير حد في الشريعة، فكل ما لم يحده الشرع فالأصل في ذلك الإباحة، وما حده الشرع فالأصل فيه المنع كالفروج. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى، وأصل نفع بعد نور البعثة حل، وضره رده للحرمة. وقيل أصل الكل حل النفع، وقيل للتحريم أصل الوضع، والأول المشهور وهو المعتمد، فليحكه أهل الكمال والرشد. هنا يقول وأصل نفع بعد نور البعثة حل، وضر رده للحرمة. هنا يريد أن يبين أن الأصول يرجع فيها إلى الضر والنفع، أن ما كان أصله النفع فهو الأصل فيه الإباحة، وما كان فيه الضر فالأصل فيه المنع. وهنا كأنه يجعل استصحاب الأصل من جهة رجوعه إلى وجود الضر والنفع. ولكن نستطيع أن نقول إن الضر والنفع قد دل الدليل عليه بخصوصه، والأصل فيما خلقه الله عز وجل الأصل فيه الإباحة، لهذا قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله جل وعلا خلق لكم أي للناس، وهنا للتملك والانتفاع وحق التصرف. فالإنسان لو أن يتصرف فيما خلقه الله عز وجل ابتداء من غير دخول سبب في ذلك، فإذا دخل السبب طرأ حينئذ الاستثناء. وهذا السبب الذي يطرأ على أصل ما خلقه الله عز وجل، وذلك كالبئر إذا حفرت فلها حافر، وكذلك الدار إذا بنيت فلها باني، الأصل فيها الحضر، وما أوجده الله عز وجل على أصل خلقته كما في قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأصل ذلك المخلوق من غير تدخل سبب فيه الأصل فيه الإباحة، وإذا دخل سبب عليه فينتقل من الإباحة إلى المنع، من الإباحة أو من الحظر، من الإباحة إلى الحظر، وذلك كالبر الدار إذا وجد دارا مبنية فهذا سبب خارج عن خلق عن أصل الخلقة، كذلك البئر، كذلك شجرة هل هي مزروعة خلقة وجدت في الفلات كشجر السدر أو غير ذلك مما يوجده الله عز وجل، أم وضعت بزارع ينظر إليها، فإذا وجدت بسبب الأصل فيها الأصل فيها الحظر، ولهذا نقول ما خلقه الله عز وجل على نوعين، خلق أبقاه الله على أصل خلقته فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثني بدليل. الأمر الثاني ما خلقه الله عز وجل وغير بسبب وذلك بالأسباب البشرية، وذلك ما تقدم في الأشجار وكذلك الدور والمزارع وغير ذلك، فهذا من خلق الله، ولكن ليس للإنسان أن يقول خلق الله لي فأخذ من هذه البئر في هذه المزرعة ما أشاء من ماء، نقول لا، هذا لا يجوز حتى تستأذن من صاحبها، كذلك أيضا الأشجار، كذلك الدور، ليس الإنسان يدخل الدور لأنها خرجت عن أصل الخلقة. وهنا ذكر نوعا من أنواع الأصول، قال وأصل نفع بعد نور البعثة حل وضر رده للحرمة، أي أرجع الأصول إلى نوعين، أصول ضارة وأصول نافعة، أصول ضارة وأصول نافعة. نقول إذا نظرنا إلى هذين الأصلين لا بد في حال التقسيم أن تكون الأقسام متشابهة أو متقاربة، وهذه الأقسام ليست بمتقاربة، وذلك أن ما كان أصله الضر ضعيف وضئيل لا يمكن أن يكون قسيما للنافع، لهذا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا نذكر القسيم الثاني إلا تبعا له، فنقول إن الأصل في ذلك هو الإباحة ويستثنى، ولا نستثني من ذلك شيء، ونقول الأصل في ذلك الإباحة إلا ما أضر، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما أضر، ولا نقول إنها على قسمين الضار والنافع. لماذا؟ لو نظرنا إلى المطعومات لوجدنا أن المطعومات آلاف المباحة، تجد من الفواكه وتجد من الخضار وتجد من الحبوب وتجد أيضا من الأشجار مما حله الله عز وجل، لو أراد الإنسان أن يذكره لما استطاع أن يتلفظ بها أياما، ثم نأتي إلى اثنين أو ثلاثة، شرب الخمر مما حرمه الله سبحانه وتعالى، ببعض المطعومات كلحم الخنزير أو لحم السباع، نجد أنها أشياء معدودة. أما بالنسبة للحيوان الذي أباحه الله عز وجل، أباح الله عز وجل من بهيمة الأنعام، أباح الله من الطيور من أشكالها وأنواعها، وأباح الله عز وجل الأسماك مما في البحر وجعل ذلك أصلا، وهذا يعضده الأصول، لأن الله عز وجل ذكر في الأمور العامة في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويكفي في إثبات أن الأصل الانتفاع في قوله خلق لكم ما في الأرض، ثم أكد ذلك في قوله جميعا، يعني أن ما فيها الانتفاع أنه ينبغي ألا يكون الأصل إلا على الإباحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر واختلف في رفعه ووقفه، قال أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر الميتتان قال الحوت والجراد، وهذا استثناء للأصل الذي أحلنا الله عز وجل، أحلنا صيد البحر وطعامه متاعا لنا وللسيارة، وإحلال ما في البحر مما خلق الله عز وجل لا يعني عدم وجود شيء مستثنات، لكن نقول هذا الاستثناء لا يكون قسيما، وفرق بين ذكر الشيء على سبيل الاستثناء وبين كونه قسيما له. ولهذا نقول إن الأصل في الأشياء الحل وليس الأصل فيها الحظر. وقوله وقيل أصل الكل حل النفع وقيل للتحريم أصل الوضع، اختلف العلماء من الأصوليين في هذه المسألة، اختلف العلماء من الأصوليين في هذا الأمر، وقالوا إن الأصل في الأشياء المنع، وهذا قول شاذ، وهذا قول شاذ لا يعول عليه، والأصل في ذلك هو أن يقال أن الأصل فيها الحلم. تقدم معنا أن الإشكال عند المتكلمين من الأصوليين وغيرهم أنهم يوغلون في النظر في الاستثناءات، يوغلون في النظر في الاستثناءات، فإذا نظروا في الاستثناءات وجدوا أن هذا المستثنى لإشغال الذهن به أنه قسيما للمستثنى منه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لهذا الله عز وجل حينما خلق البشر خلقهم في أحسن تقويم، لكن يوجد من الناس من هو صاحب آهة، الله عز وجل بآهة. ولهذا تجد في الناس الأبتر والأقطع والأعمى والمشوه، وكذلك ربما أيضا تجد حتى الملتحم في الجسد، يولد اثنين إخوة فيهم يحتاجون إلى فصل، وهذا تجده كثيرا، وهذا أمر استثناء. هل نقول إن الله ما خلق البشر منهم على أحسن تقويم ومنهم من ليس على أحسن تقويم؟ نقول لا، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. كذلك الناس الذين يوغلون مثلا يذهبون إلى المستشفيات ويرون المرضى ويرون أصحاب العاهات، ويقول الناس كلهم على هذا النوع. الذين يوغلون في النظر في الاستثناءات ويدققون فيها ويبينون في التخيلات فيها هم الذين يولعون بالتقسيم، إن لم يجعلوا هذه الاستثناءات هي الأصل. وهذا يظهر عند كثير من أهل الأهواء، لأن الشريعة جاءت بالكليات، جاءت بالمعاني العامة. لماذا؟ حتى يفهم الناس ذلك، وما يأتي عرضا هذا لحكم جعلها الله سبحانه وتعالى. قال: والأول المشهور وهو المعتمد فليحكيه أهل الكمال والرشد، أي أن الأصل في ذلك النفع، هو المعتمد عند العلماء، هو الذي ينبغي أن يصار إليه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب الاستدلال إذا مثنى خاص أو عام. يقول هنا باب الاستدلال، الاستدلال المراد به طلب الدليل، طلب الدليل، أي أن كيف الإنسان يلتمس دليلا في لمسألة من المسائل. يذكر المصنف رحمه الله هنا شيئا من الطرق في طلب الدليل، وكذلك طريقة استعماله، وكذلك بيان المفارقة بينها. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إذا مثنى خاص أو عام عرض، وأمكن الجمع فجمع يفترض، إن يمتنع فرده للوقف، ثم اجتهد عسى دليلا تقفي. يقول هنا: إذا مثنى خاص أو عام عرض، وأمكن الجمع فجمع يفترض. إذا جاء في المسألة معينة دليلان في حكم من الأحكام، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الدليل الخاص ويجعله خاصا، وأن ينظر إلى الدليل العام، إما أن يجريه على عمومه ويلحق ذلك العام بما خصصه الشارع، أي يلحق الأدلة ويجمعها فيما بينها، أو ينظر لبعض القرائن التي تؤدي إلى جعل الخاص باق على خصوصه والعام باق على عمومه، وذلك لبعض الفروقات بين بعض الأدلة في وجوه خصوصها وكذلك وجوه العموم. ولهذا نقول إن الأدلة إما أن تتساوى، وإما أن يترجح بعضها على بعض، وإما أن يوجد دليل واحد ولا يوجد غيره، فإذا وجد الدليل الواحد فلا يصار إلا إليه ولا يلتمس معارضة. وأما إذا وجد في المسألة دليلان في مسألة من المسائل، لا بد من النظر في أحوال. الحالة الأولى النظر في إمكان الناسخ والمنسوخ، إذا تعارضتا الناسخ والمنسوخ في معرفة المتقدم والمتأخر. إذا ثبت ورود النسخ ليس للإنسان أن يجمع بينهما، مع ظهور النسخ، إما بالنص عليه أو معرفة التاريخ، فإذا عرف التاريخ وتعذر في ذلك الجمع فإنه يصار إلى النسخ. الأمر الثاني أن يجمع بين الأدلة إذا لم ينص على النسخ، فإنه يجمع بين الأدلة. إذا تعذر الجمع فإنه يصار إلى الترجيح، بين الأدلة. ولهذا قال: وأمكن الجمع فجمع يفترض. هنا قدم الجمع، لا يصار إليه إذا ظهر في ذلك النسخ، إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ ومنسوخ كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا بزورها فإنها تذكر الآخرة، ليس لنا أن نجمع بين النسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ، وإنما نجمع بين الناسخ والمنسوخ، وإنما نقول ذاك حكم انتهى، ذاك حكم انتهى ونبني ذلك. وقد نصير إليه مع توفر علته كانتشار الوثنية، إذا انتشر في بلد من البلدان نضع على المقابر الزيادة ونحو ذلك خشية أن تعبد إذا ظهرت العباد، فنقوم حينئذ بالمنع للرجوع إلى تلك العلة. أما أن نجمع بين الدليلين في حالة واحدة فهذا ضعيف. وفي حال عدم ثبوت النسخ والظن به فإن الجمع يقدم عليه، فإن الجمع يقدم على النسخ. قال إن يمتنع فرده للوقت ثم اجتهد عسى دليلا تقضي. هنا في مسألة تعذر الجمع من العلماء من يقول يصاب إلى الترجيح. ثمة قاعدة يذكرها الفقهاء وهي إعمال الدليل أولى من إهماله، أو يقولون إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. وهذا مراد بذلك أنك إذا عملت الشريعة عظمتها وذلت الله عز وجل بها فلم تعطل هذا وهذا، وهذا يؤدي إلى الجمع. لكن الإنسان إذا مال إلى الترجيح فلا بد أن يعطل أحد الدليلين، لكن قد ينقدح في ذهن الإنسان جملة من القرائن تؤدي إلى تعطيل أحد الدليلين. من هذه القرائن قوة الدليل، قوة أحد الدليلين على الآخر، وذلك أن قوة الدليل تعني في كثير من الأحيان الاعتداد بالحكم والعمل به، فإذا حمله الكبار وزهد الكبار عن حمل الحديث الثابت إلى من دونهم دل على عدم العناية بمضمونه، وما يحمله الناس ما يدور في مجالسهم من أخبار ويتحدثون بها في الغالب أنهم يهتمون بها، إذا تحدث بها الكبار دليل أنها مهمة، وإذا لم يتحدث بها الكبار تجد أنها لديهم ليست مهمة. لهذا نقول إنه إذا لم يتمكن الإنسان من الجمع ولا بد أن يصير إلى الترجيح ينظر إلى الجملة من القرائن، من هذه القرائن هي قوة الدليل على الآخر. الأمر الثاني عمل السلف، فإذا كان عمل السلف على أحد الدليلين فهذا من القرائن على تعطيل الثاني، ولهذا يقول إبراهيم النخعي يقول لا أبالي في حديث يبلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل به الصحابة أن أرمي به، وذلك أن الصحابة ما تركوا إلا لثبوت سبب للترك، إما لورود النسخ فيه، وإما لمدخل فيه فربما كان مختلق وظهر بصورة الحسن فانطلع على الرواة ولو كانوا ثقات وهو منكر. الأمر الثاني أن يكون أحد الدليلين أقوى من جهة دلالته، أقوى من جهة الدلالة، وإن تشابه من جهة الإسناد، وذلك أن يكون أحد الدليلين أقرب إلى التخصيص في المسألة بعينها وذلك أعم منه، فالخاص أقوى من العام، فيؤخذ بالخاص ويعطل العام عند التعارض بينهما وعدم إمكان الجمع وعدم إمكان الجمع. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وينسخ الأخير حكم الأول مما أتانا في الكتاب المنزل. النسخ تقدم الكلام عليه وقيل أنه الإزالة وقيل المراد بذلك هو التبديل، ويقول وينسخ الأخير حكم الأول مما أتانا في الكتاب المنزل. بالنسبة لنسخ الأخير للأول لا بد ذلك من معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ تكون إما بمعرفة أسباب النزول وإما بمعرفة النقلة لذلك الخبر أو من شهدها. إذا عرفنا من شهد ذلك الحكم من الصحابة وعرفنا أن منهم من توفي متقدم فيعطينا هذا إشارة إلى أن ذلك الحكم متقدم، أو ثبت لدينا أن أحد الدليلين كان في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيغلب على الظن أن ما قبله سابق له، كذلك من أمارات معرفة الناسخ والمنسوخ أن الغالب في الناسخ أن يكون أغلب، أن يكون أغلب، ولا نحمل الأدنى، ولا نحمل الأدنى على نسخ الأعلى، فهذا من القرائن. ننظر في حال المتعارضين، ننظر في ذلك ما هو الأغلب في الغالب، أن الأغلب في ذلك في حال تعذر الجمع أن الأغلب ينسخ الأخف، وهذا الأغلب الأغلب في التشريع. والنسخ يقع كما تقدم في الكتاب، ينسخ الكتاب بعضهم بعض، وكما في مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام قال يبين يدي نجواكم صدقة، وكذلك أيضا فيما ما كان أيضا لكتاب للسنة، والسنة للكتاب، والسنة للسنة، كذلك أيضا العمل السلف للسنة، ولا بد من موجب للسنة، ولكنه لم ينقل، لكنه لم ينقل، ولكن نذكر الإجماع ونذكر عمل السلف لعدم ظهور الدليل الناسخ. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وخص عام إذ لخاص عرض، وأوهما كل بكل فرض. يقول: وخص عام إذ لخاص عرض. نقول إن في من وجوه الجمع في ورود الأدلة أن يكون أحد الدليلين خاص، أن يكون أحد الدليلين خاص والدليل الآخر عام، فنجري الخاص على خصوصه ونبقي العام على عمومه، أو نجعل الخاص مخصصا للعام فيثبت حينئذ العام والخاص، أو نحمل العام على الخاص ونبطل حكم العموم ونثبت الخصوص، وهذا بالنظر إلى القرائن. وذلك إما أن يكون الخاص يبطل العام، أو العام يبطل الخاص، أو يبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه، أو نقول إن الخاص يحمل عليه العام، يحمل عليه العام. لهذا نقول إن هذا ينظر فيه إلى القرائن. قال: وأوهم كل بكل فرضا. بالنسبة للعموم والخصوص جاء بالشريعة في تخصيص كثير من العمومات، تقدم الإشارة معنا في أبواب العام والخاص، وجاء أيضا فيها ما يبقى التخصيص على خصوصه، ما يبقى التخصيص على خصوصه والعام على عمومه، كما يأتي مثلا من تحريم مثلا نكاح أكثر من أربع، والتخصيص الذي هو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الخاص على خصوصه والعموم على عمومه، فلا نقول إن ذلك التخصيص يخصص العموم، بل كل الأدلة تبقى على ما هي عليه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فيما سقط لأول ممثلا، وحديث الماء ثان يشمل. وفي قوله فيما سقط لأول ممثلا وحديث الماء ثان يشمل، بالنسبة فيما سقط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، هذا جاء عام، جاء عام في كل نوع من أنواع الثمار، وكذلك أيضا في كل قدر من المقاليل، ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لهذا نقول إن ذلك العام قد خصصه ذلك الدليل. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في أمور المياه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث المخصصة له على خلاف في صحتها، قال: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث به. لهذا نقول إن هذه المسائل الاستثناءات لها دليل قد خصها، فوجب أن يؤخذ ذلك الخصوص ويكون مخصصا لذلك العام. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وظاهر وموجب للعلم مقدم على ظنون الوهم. تقدم معنا أنواع الدلالة، أنواع الدلالة، أن الدلالة دليل قطعي والدلالة ظنية، والدليل قطعي والدلالة قطعية أو ظنية، والثالث الدلالة الدليل ظني والدلالة ظنية، أو الرابع هو الدليل ظني والدلالة قطعية. نقول إنه كلما غلب في ذلك القطع واليقين فإنه يقدم إلى الظن، يقدم على الظن. والعلوم وكذلك الأدلة تنقسم إلى قسمين من جهة ثبوتها، أدلة ظنية وأدلة قطعية، ومن جهة دلالتها على نوعين، قطعية وظنية. واجتماع الدلالة مع الدليل في القطع أقوى من الظن، والظن كما تقدم الكلام عليه معنا هو التردد بين أمرين مع رجحان أحدهما، مع رجحان أحدهما. وأما الشك هو التردد بين أمرين بلا مرجح، والوهم هو ما يقابل الظن. الظن لكل الإنسان يقول أظن أن فلانا ذهب إلى بلدة كذا، أظن أن الذي زار فلان هو فلان، يعني لا يدري، إما هو أو آخر لكن الغالب أنه. وأما التوهم فهو الذي يخالف الظن، والشك الذي لا مرجح له، هو الوجود أو العدم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: مقدم كتابنا مقدم كتابنا والسنة على القياس في اجتهاد الأمة، ثم الجلي من قياس قدم على خفي ناشئ ليحكم. يقول هنا: مقدم كتابنا والسنة على القياس في اجتهاد الأمة. تقدم معنا أن القياس إنما هو إلحاق فرع بأصل. الأصل من الذي أثبته؟ أثبته الدليل من كتاب السنة. إذن هو لا بد من ثبوت الأصل بدليل، كما تقدم لهم شروط الأصل أن يكون قد ثبت حكمه بدليل. إذن لا يمكن أن يصار إلى قياس إلا بورود دليل من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة متلازم من جهة قوة الاحتجاج، وأما من جهة الثبوت فالقرآن كله متواتر، والسنة فيها المتواتر وفيها الآحاد وفيها اليقين وفيها الظن. القرآن كله قطعي الثبوت، وأما الدلالة فيه القطعي وفيها الظن، فيه القطعي وفيه الظن، فيه ما هو قطع ثابت بذلك فيما أمر الله عز وجل به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها، وفيها ما هو ظن أنه يحتمل أحد الأمرين كتفسير القرء كما في قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا ظن، هل القرآن القرء به المراد به الطهر أم المراد به الحيض؟ كذلك أيضا في قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. في الحق في ذلك هو لكل مقدار عام، الدلالة في ذلك ظنية، المراد بذلك نصاب، معلوم نصاب، وهل يدخل في ذلك الحصاد الذي يحصد في السنة مرتين، أم المراد بذلك هو بالحول الواحد، أم المراد بهذه الآية جاءت على التغليب لأن غالب المحاصيل لا تكون إلا في سنة مرة، فهذا ينظر به. فالإنسان مثلا الذي يحصد بعض النباتات مثلا يزرع الإنسان فيها كالذرة أو مثلا البرسيم أو غير ذلك، تجد الإنسان في العام ربما أكثر من مرة أو ربما مرات في مثل ذلك، هل هذا مثلا فيه في كل حصاد يفعله الإنسان، أم أن ذلك متعلق بالحول، أن ينظر الإنسان في مخرجه في الحول ثم يخرجه الإنسان؟ نقول في هذا إنما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى الأصل فيه القضاء، ومن جهة الدلالة ومن جهة الدليل، وفيه ظن من جهة الدلالة، وفيه ظن من جهة الدلالة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمور والنقاط يبينونها. وأما القياس فإنه يأتي بعد الإجماع، يأتي بعد الإجماع، وذلك لقوة الإجماع، ومن العلماء من يقدم الإجماع، وتقدم الكلام على هذا وعلتهم في التقديم. والقياس على قسمين: جلي وخفي، وتقدم الإشارة إلى هذا، والعلماء يقدمون الجلي على الخفي. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد. الاجتهاد ومن جهد يجهد أي تعب يتعب، وهو استفراغ الوسع في النظر، استفراغ الوسع والنظر. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الذي يخلص أو يستعجل في إصدار الحكم هذا ليس مجتهد، أي لم يكل نفسه ولم يتعب. فقد يكون الإنسان هو مجتهد في ذاته لكن آلته باقتباس الدليل خاطئة، فلا يسمى مجتهدا في هذا الموضع، فلا بد من استفراغ الوسع حتى يكون مجتهدا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم لا يلزم أن يكون حاكم فقط حتى يكون يصيب الأجرين، لا بد أن تجتهد وألا تقول على الله عز وجل بلا علم، فتستفرغ وسعك في التماس الأدلة. وذكرنا أن موضوع علم الأصول هو النظر في الأدلة الإجمالية، النظر في الأدلة وطريقة الاستدلال، وتقدم معنا كلام في قوله باب الاستدلال والمستفيد منها. المستفيد منها هو المجتهد والمقلد، وهذه الخاتمة التي ختم بها المصنف رحمه الله ذلك في قول باب الاجتهاد، أي طريقة الاجتهاد المجتهد وعلاقته بالمقلد، علاقته بالمقلد ومن هو المجتهد ومن هو المقلد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: والاجتهاد بذلك للوسع، والاجتهاد بذلك للوسع في طلب الظن بحكم الشرع حتى ترى العجز عن هنا يذكر المصنف رحمه الله يقول: والاجتهاد بذلك للوسع. وأي نتيجة يخرج بها الإنسان بحكم شرعي من غير دليل ومن غير بذل وسع بالنظر فهذا لا يسمى اجتهاد، وإنما هو خرص وتخمين، لهذا لا بد للإنسان أن يعرض الأدلة في الباب حتى يخرج بنتيجة بالحكم. في قوله في طلب الظن بحكم الشرع، هنا يخرج تبعا في ذلك اليقين، أن ما ثبت فيه اليقين فلتعلم أن اجتهاد ظن، أن اجتهاد في هذه المسألة ظن. ما ثبت به اليقين فلا تدخل فيه الظن. لهذا نقول إن المسائل القطعية في الشريعة ليست من مباحث الاجتهاد، الأحكام الغيبية متواترة قطعية الثبوت والدلالة ليس للإنسان أن يجتهد فيها. لماذا؟ لأن اجتهادك ظن، ليس للظن أن يدخل بالقطع، لهذا قال في طلب الظن بحكم الشرعي، أن تطلب بالظن الذي لديك في حكم الشرع تخرج به بنتيجة تقرب من مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وعلم فقه الدين شرط المجتهد. يقول: حتى ترى العز عن المزيد مجانبا لرتبة التقليد. وبذل الوسع يختلف الناس في تقديره، ولكن أعلى ضابط له هو أن يصل الإنسان إلى درجة العجز. ودرجة العجز هو أن لا يجد الإنسان مزيدا من الأبواب يخلص الإنسان بها، إلى معرفة الحق. فإذا عجز عن التماس المزيد وخرج بنتيجة فهو مجتهد. لهذا لا بد للمجتهد أولا أن ينظر في مجموع الأدلة في الشرع المقترنة ابتداء في المسألة المنظورة، فإذا أراد أن ينظر في مسألة في النكاح لا بد أن يلتمس في ذلك الأحاديث والآيات الواردة في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ربما يجتهد في معنى وقد وردت الدليل بخلافه، ولهذا هل استبرغ الوسع لم يستبرغ أو كان فيها إجماع. فلا بد أن تستبرغ الوسع في التماس الدليل والنظر في المعاني وعمل السلف ومواضع الإجماع، وبعد ذلك تنظر في الاجتهاد. وكعد المصنف رحمه الله لما أورد الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس جعل مباحث الاجتهاد بعد ذلك، وجعل ما قبله إذا لاح الإنسان وظهر ليس له أن يجتهد رأيه. وكذلك أيضا في قوله مجانبا لرتبة التقليد، التقليد أخذ من القلادة، وكأن الإنسان يتقلد يقلده غيره شيئا ويقبلها ولا يدري ما هي، أو كحال القلادة التي يضعها الإنسان في عنق دابة ثم يقودها، ولهذا هذا مقلد وذاك مجتهد، لهذا ينبغي للإنسان أن يستفرغ وسعه في الاجتهاد حتى يخرج عن دائرة التقليد، أن يتبع غيره. والتقليد جائز في الفروع، ولا خلاف فيه عند السلف. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيهم مجتهدون وفيهم مقلدون، ومع ظهور الدليل من اتبع الدليل لا يسمى مقلدا، إذا ظهر لك الدليل فاتباعك له لا يسمى تقليدا. ومن عرف الدليل فليس بحاجة إلى اجتهاد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد رأيه مجردا، وإنما هو فيما أراه الله. فالله عز وجل لا يري إلا حقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العامي البسيط إذا عرف الدليل واتبعه لا يقال إنه مقلد بل متبع للدليل، لأن المجتهد هو يريد أن يصل بالمقلد إلى القرب من معرفة الدليل، فإذا عرف الدليل التزم الوحي. والإنسان إذا تبع الدليل لا يقال، لأنه دخل الأصل الذي يرى، بخلاف المجتهد، بخلاف المقلد الذي يوضع في عنقه القلادة ثم يساق. يساق إلى ماذا؟ يساق إلى دليل المجتهد. وأما إذا عرف الدليل فلم يسقه إلى ذلك أحد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وعلم فقه الدين شرط المجتهد أصلا وفرعا أو خلافا قد وجد. يقول: وعلم فقه الدين شرط المجتهد، لابد للمجتهد أن يكون فقيها في الدين، فقيها في الدين. والمراد بهذا أن المجتهد لابد أن يكون بصيرا بمجموع أحكام الدين، عالما بأدلتها، لأنه لا يمكن أن يتوفر في معرفة الدليل من الكتاب والسنة إلا وقد أحاط بها. وأقوى ما ينبغي الإنسان أن يعتني به في الإسلام أن أولا أن يكون عالما بأدلة الأحكام من الكتاب، وتقدم الكلام معنا هذا في هذا، وهي قرابة 500 إلى 600 آية في كلام الله. ثم بعد ذلك أن يعلم الأدلة من السنة في أبواب الأحكام. وفي قول المصنف رحمه الله: أصلا وفرعا، الشريعة تقسم من جهة نوعها إلى أصول وفروع، إلى أصول وفروع. ما يتعلق بالأصول في أمور العقائد، وكذلك في أعلام المسائل والأحكام الكليات من أركان الإسلام ونحو ذلك، والفروع ما كان من الجزئيات. ومن العلماء من يقول أن الأصول هي العقائد، والفروع ما كان من الأحكام الشرعية وهو الفقه. وهذا على اعتبارات يقسمها العلماء، ولا بد أن يكون عالما بالكتاب والسنة ومواضع الإجماع حتى لا يقع في الخلاف. ويستطيع الإنسان أن يكون مجتهدا في باب معين دون باب آخر إذا استوعب أدلة الباب. فالإنسان قد يكون مثلا في الطهارة مجتهد إذا استوعب معرفة أدلة الطهارة عن غيرها، وإن كان مقصر مثلا في أحكام الصلاة، في أحكام البيوع، في أحكام النكاح، فإذا استوعب أدلة الباب كان من أهل الاجتهاد. العلماء يقسمون الخلاف بقول: أو خلافا قد وجد. الخلاف على نوعين: خلاف عالي وخلاف لازم. أو خلاف العالي هو ما كان خارج المذهب، والخلاف النازل هو ما كان داخل المذهب، الخلاف العالي المذاهب الفقهية مع بعضها، خلاف السلف الصالح، والكتب في ذلك كثيرة، في المذاهب الأربع يقررون المذهب مع بقية المذاهب، وهناك ما مصنفات عامة في هذا. المصنفات العامة التي تصنف على الخلاف السلف الصالح ككتب المصنفات عبد الرزاق بن أبي شيبة، سنن البيهقي، معرفة سنن الآثار، كتب المنذر، كتب بن عبد البر رحمه الله، هذه في الخلاف العالي، الخلاف النازل الذي يذكر روايات مذهب أحمد، روايات مذهب الشافعي، روايات مذهب أبي حنيفة، روايات مذهب الإمام مالك، أي في دائرة نازلة من أبواب الخلاف. أعلى أنواع الخلاف هو الخلاف العالي، أن يكون الإنسان بصيرا به، بأقوال العلماء، ومنه ما يتعلق بالخلاف النازل. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومذهبا ليعلم الإجماع كي لا يكون جاهلا مرتاعا. وهذا أن الإنسان إذا كان جاهلا في مواضع الخلاف بداية أنه لا يعلم مواضع الإجماع، وكذلك لا يعلم مواضع الكثرة والقلة في اجتماع العلماء، وكذلك أنواع القائلين. وإن كنا لا نعتبر بكثرة القائلين في إصابة الحق إلا أنه مرجح، فوجود اثنين على قول أرجح من واحد، وذلك أنه اجتمع عقلان على مسألة هو أقرب للإصابة، فإذا تناظرت العقول في مسألة معينة وخرجت بحكم أرجح من عقل واحد في الأغلب. وقد يترجح عقل بحضوره وقوته وإصابته بالدليل على عقلين وثلاثة وأربعة. ولهذا نقول إنه لا بد للإنسان أن يكون عارفا بالخلاف ليستفيد من ذلك أمور. أولها أن يعرف مواضع الإجماع، وهو دليل قطعي إذا ثبت. الأمر الثاني أن يعرف قرائن الترجيح من ورود قول الجمهور في مسألة معينة فوجود الجمهور أو الكثرة في موضع يكون ذلك مرجح، وقد يوجد الجمهور في قول ويكون قولهم مرجوح الثالث أن يعلم أنواع القائلين، معرفة أنواع القائلين. في السابق ذكرنا الكثرة والقلة، هنا أنواع القائلين. أنواع القائلين أن يعلم أن الصحابة قالوا بكذا وفقهاء كثرة قالوا كذا، أقوال الصحابة مقدمة على غيرهم، فإذا لم تكن من العالمين بالخلاف لا تعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قالوا بهذا القول. لهذا لا بد من معرفة مواء الخلاف العالي حتى تعلم أجناس وأنواع القائلين. فوجود 2 و3 من الصحابة لو خالفهم 10 من التابعين أو 20 إذا كان لا مخالف لهم من الصحابة، فنقول هذا من قرائن الترجيح. كذلك أيضا فقهاء المدينة يقدمون على غيرهم بكثير من صور وأنواع المسائل الفقهية، كذلك فقه مكة لو اعتبر على غيره وغير هذه المسائل. لهذا ينبغي للإنسان بمعرفة أنواع القائلين، وهذا ما يستفيد من طالب العلم في الترجيح ولهذا نقول إن معرفة الخلاف العالي يفيد طالب العلم بالترجيح ومعرفة القرائن. أما الخلاف النازل ففائدته في ذلك قليلة، وهي في دائرة المذهب والخلاف العالي لازم للنازل، والنازل ليس بلازم للعالي والمجتهد المطلق لا يكون إلا بالعالي ولا يكون بالنازل، لأنه ربما كان الخلاف النازل يدور في أبواب ليست هي من مباحث الصواب، كالعلل النقلية والدليل في ذلك قطعي، واضح بين. لهذا العلم بذلك فضول، أما الخلاف العالي في ذلك فإنه هو الذي يولد مجتهدا مطلقا. وقوله هنا كي لا يكون جاهلا مرتاعا، الجاهل تقدم الكلام معنا أنه على نوعين، المرتب والبسيط. وقوله مرتاعا أي ربما يخاصم بوجود مخالف من الصحابة والتابعين، ربما قال بقول فإذا كان لا يعلم إلا ما يقول به المذهب توجهه بدليل ثم يتوقف. لماذا؟ لأنه يدور في خلاف الناس. لهذا تجد بعض المذاهب الفقهية مثلا كالمالكية ونحو ذلك دائما في خلافهم النازل فيما يدورون فيه تجد أنهم يقولون بقول عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر. إذا كان جاهلا بالخلاف العالي تأتي تقول عبد الله بن عمر يقول بالمسألة الفلانية وأنت تخالفه، هل عبد الله بن عمر حجة عندك على الاضطراد؟ لهذا يخاصم كثيرا، وتجده يتهيب النقاش. لماذا؟ لأنه في دائرة ضيقة وفي دائرة ضيقة. كذلك أيضا الذين يقولون مثلا من الحنفية وغيرهم يقولون مثلا بقول الصحابة كعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب يقدمونهم على غيره، مثلا يقول احتج بقول عبد الله بن مسعود، تأتيه بقول عبد الله بن مسعود لم يقل به، أو لعبد الله بن مسعود قولان في هذه المسألة، فيقوم بالتوقف والتوجس. لهذا الذي يفهم الخلاف العالي يستطيع أن يحكم في صاحب الخلاف النازل، أما الخلاف النازل فإنه يتهيب المخاصمة لصاحب الخلاف العالي. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ويعلم المهم من تفسير كلام رب واحد قدير. يقول هنا ويعلم المهم من تفسير كلام رب واحد قدير. التفسير المراد به هو الإزالة، إزالة الشيء، ولهذا يسمى السفر سفر لأنه يسفر على الأخلاق. كذلك أيضا الإنسان ربما يفسر أو يفسر عن ذراعه ليبديها، أي يزيل يزيل شيئا حتى يظهر له المعنى. والألفاظ عليها حجم، تفهم بمجموعة من المزيلات حتى يراها الإنسان على عينها. لهذا التفسير كما قال عبد الله بن عباس فيما رواه من جرير الطبري وغيره، قال تفسير كلام الله على أربعة أنواع، تفسير لا يعذر أحد بجهله، يعني يعلم بداهة، الله خالق كل شيء، هذا لا يحتاج إلى مفسر. كل ما تراه الله عز وجل خالقه من شجر وحجر ومدار ومدر وأرض وفضاء وغير ذلك. تفسير يعلم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفسر الكلام بعضهم من بعض، كلام الله عز وجل وكلام رسول الله. وتفسير يعرف في كلام العرب، مرده إلى اللغة، مرده إلى لغة العرب. وتأويل لا يعلمه إلا الله، وهذا ما استأثر الله عز وجل به. وقد اختلف العلماء في وجوده، اختلف العلماء في وجود شيء في القرآن لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، اختلف العلماء في هذا على قولين. من العلماء من قال أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلمه إلا الله، لأن ذلك ينافي مقصد تنزيل القرآن، لأن القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا تبيانا لكل شيء، فكيف يكون فيه شيء من المتشابه المطلق الذي لا يكاد يفهمه أحد؟ ومن العلماء من قال يوجد شيء من ذلك ولكنه نزل يسير، يلزم من ذلك الإعجاز، قال وذلك كالحروف المقطعة مثلا، أي لا يدركها الناس. نقول إن من الحروف المقطعة هناك من اجتهد وقطع بها، هناك من اجتهد وقطع بها. إذن من اجتهد وقطع بها يرى أنها عنده ليست متشابهة، ولكان متشابه لوكلها إلى الله، لوكلها إلى الله. إذن عنده هو في ذاته أنها ليست متشابه من المتشابه المطلق، وهذا مما يحتاج إلى نظر. وهناك من العلماء من يقول مثلا هناك متشابه ما لا يعلمه الله عز وجل، مثلا من عدد أهل الكهف، من أحوال الأمم السابقة التي ذكر الله عز وجل وعلق بعض معانيها، قالوا هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول هذا لا يتعلق في أمور الأحكام، هذا لا يتعلق في أمور الأحكام ولا في أمور العقائد. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون عالما بلغة العرب، عالما إذا أراد أن يكون عالما بالتفسير، أولا أن يكون عالما بلغة العرب، أن يكون عالما بالوضع الذي نزل عليه القرآن، الذي نزل عليه القرآن، العرف، عرف السلف الصالح. إذا لم يرجع العرف وكان عالم بلغة العرب أخطأ. لماذا؟ لأن العرف يخصص المعنى، كما جاء في حديث عدي بن حاتم بقول النبي عليه الصلاة والسلام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، أنا قال عمدت إلى عقالين أسود وأبيض فوضعتهما تحت وسادي، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك، قال إنما هو سواد الليل وبياض وبياض النار. الذي يرجع إلى التفسير في اللغة، لو أعطيت رجل عربي يذكر اللغة العربية ارجع إلى القواميس، ارجع إلى الخيط، ما معنى كلمة خاطئ، مادة خاطئ، يجد في ذلك أن الخيط هو الحبل، وإلى أسود هو الأسود ما هو ضد الأبيض، والأبيض ما هو ضد الأسود، ويقوم حينئذ بجلب هذا وهذا، التأويل في ذلك صحيح؟ لا. الأمر الثالث في هذا أن يكون عالما بالبلاغة، البلاغة هي التي تفهم من مجموع السياق لا من مفردات الكلمات، لا من مفردات الكلمات. لدينا معاني للكلمات ومعاني للجمل، معاني الجمل هي البلاغة، هي البلاغة. وأما معاني المفردات فهذا هو تفسير الجمل. ولهذا يوجد مؤلفات تسمى معاني الكلمات، وهذه معاني الكلمات تعطيك تركيب الكلمة لكن لا تعطيك مقامها في السياق، لا تعطيك مقامها في السياق. وذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في قول قوم شعيب قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إذا أردت أن تفكك هذه العبارات بمعاني الكلمات ستأخذ معنى مغاير عن مراد الله سبحانه وتعالى، وإذا أتيت فهمتها بالسياق التام تعلم أنهم يريدون بذلك أنك لست حليم ولست رشيد، هذا على باب التهكم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل الإنسان إذا كان يعذب في ذلك يقال أنه كريم عزيز مراد بذلك لهذا؟ إذا أتيت بتركيب هذه اللفظة من جانب التركيب بالمعنى ستقوم بمعنى مغاير عن فهم السياق. لهذا لا بد من معرفة كلام الله سبحانه وتعالى بلغة العرب، معرفة الوضع، معرفة البلاغة، كذلك أيضا معرفة كلام الله عز وجل فيما يشابه المعنى المنظور فيه، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فربما كان للآية مخصص وكان لها مبين، إذا قد تكون مجملة يكون لها مبين، أو تكون مثلا مطلقة لها مقيد، سواء من الكتاب أو من السنة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: كذا مهما من حديث أو أثر وحال أصحاب الرواة للخبر. وهذا علم صناعة الحديث، أنه ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بمعرفة الأحاديث بأنواعها، يعرف المتواتر فإنه يفيد العلم القطعي إذا كان ظاهر الدلالة، والأحاد ويفيد علم الظن عند الأصوليين، ويعرف أيضا مراتبها من جهة قوتها من جهة الثبوت، ومن قوتها أيضا من جهة الدلالة. وقوله هنا من حديث أو أثر يفرق بين الحديث المرفوع إلى رسول الله والأثر والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هنا كما يعلم أحوال المتون لابد أن يعلم أحوال الأسانيد بقوله وحال أصحاب الرواة للخبر. أحوال الرواة للخبر يعرف الثقات والعدول وشروط التوثيق، وكذلك أيضا أئمة النقد، وكذلك المصنفات التي ينظر فيها هذه الأحاديث، يعرف كتب الصحة كالصحيحين والسنن الأربع وشروط هؤلاء الأئمة، وكذلك أيضا الكتب التي فيها مضان الآثار كمصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وسنن البيهقي ومعرفة سنن الآثار وكتب المنذر وكتب ابن عبد البر وموطأ الإمام مالك وكتب التفسير في هذا التي تعتني بتفسير آيات الأحكام وتتوسع في نقل الآثار في ذلك، تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وكذلك عبد بن حميد وابن المنذر والبغوي وغيرها من كتب التفسير التي تعتني بذكر آثار السلف في الأحكام وغيرها. ولا بد أن يكون بصيرا بمعرفة الثقات، متبصرا أيضا بكلام الأئمة وأئمة النقد الذين عليهم المعول في نقد الرواة، ويعرف أيضا مراتب الفاضل الجرح والتعديل، مراتب الفاضل الجرح والتعديل ومراتب الأئمة أيضا من جهة القوة في النقد، وهذا يرجع في لمضان في الكتب وكتب الرجال في ذلك. هناك كتب أصلية وكتب فرعية. الكتب الأصلية هي التي صنفها الأئمة أئمة النقد كالتاريخ للبخاري والتاريخ أيضا الأوسط والصغير، وكذلك أيضا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الضعفاء للعقيلي والنسائي، وكذلك أيضا كتب الرجال منها للإمام أحمد رحمه الله في معرفة الرجال، كتب ابن حبان كتاب الثقات ومعرفة رواة الأبصار، وكذلك أيضا المجروحين كتاب الكامل لابن علي وكتاب التاريخ للفسوي ويعقوب بن شيبة وغيرها من كتب التاريخ التي تعتبر الأصلية التي يذكر فيها العلماء تراجم الرواة، كذلك الكنى للبخاري والكنى للنسائي والكنى للدولابي وغيرها. وهناك كتب تعتبر فرعية جمعت من هذه المصنفات شلل ووضعتها تحت تراجمهم، ومن أعلى ذلك وأمتني الكمال للمقدسي، وتوسع في ذلك المزي رحمه الله في كتاب تهذيب الكمال، وتبرع عن ذلك مجموعة من المصنفات كتهذيب الكمال للحافظ بن حجر، وفرع عنه كتابه التقريب، وجاء في ذلك أيضا تهذيب الكمال وخلاصة تهذيب، فإن ثمة مصنفات كثيرة، كذلك أيضا كتاب الكاشف والإكمال وغيرها، ثمة مصنفات اعتنت بجمع الرواة سواء على بعض المصنفات أو ثمة مصنفات اعتنى الأئمة عليهم رحمة الله بجمع كلام الأئمة من غير قصد لكتاب معين، والعلماء في ذلك يتباين، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه المصنفات. وثمة مصنفات أيضا تنقسم باعتبارات، مصنفات ذكرت لكتب معينة، مصنفات ذكرت لصفات الرواة أي لثقات أو لمجروحين، فهناك متقدمة ومتأخرة على هذا النمط. ثمة كتب جمع الأئمة من تكلم فيهم سواء بحق أو بباطل، وهناك من جمع مصنفات في ثقات قد تكلم فيهم بغير حق، وهناك أيضا من هم ضعفاء وثقوا أيضا، وهناك من يصنف في بعض أبواب الجرح كبعض المدلسين أو بعض المرسلين وغير ذلك، وهي كتب كثيرة ينبغي للطالب العلم يكون بصيرا فيها حتى يعرف ما يوصله من مناهج العلماء إلى معرفة أحوال الرواة وكذلك أحوال المتون. كذلك أيضا لا يمكن لطالب العلم أن يكون بصيرا بالمتون وكذلك نقدها حتى يكون عالما بمجموع المعاني في الشريعة، حافظا للوحيين، يستطيع أن يقيس بعضها عن بعض وأن يعرف مواضع النكارة في بعض المتون التي خرجت عن السياق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون عارفا لفظ العرب مع فهمه علم المعاني والأدب كالنحو والصرف وما يحتاجه ليأته على الهدى منهاجه. يقول أن يكون عارفا لفظ العرب، والمراد بذلك هو لغة العرب عموما، ولعله مراده هنا في هذا الموضع هو السياق، المراد بذلك هو معرفة السياق، ما يقول مع فهم علم المعاني والأدب، والمراد بذلك هو البلاغة، والبلاغة بجميع أنواعها. ومثل لشيء من مراده في قول لفظ العرب يقول كالنحو والصرف وما يحتاج. والمراد بالنحو هو أن ينحى طريقة العرب في ضبط الكلمات ومعرفة القواعد. والصرف يتعلق بالجملة يتعلق بالكلمة واللفظ وضبط نطقها. وأما بالنسبة للنحو فإنه يتعلق بأكثر من جملة ومعرفة الفاعل والمفعول والجار والمجرور، معرفة علامات الكلمات والرفع والخفض والمؤثرات عليها. يقول ما يحتاجه ليأتي على الهدى منهاجه، يعني ما يحتاجه أيضا في أبواب اللغة من الأدلة التي يعتمدون عليها من الكتاب، فإن الله عز وجل أنزله على كلام قريش وعلى لسانهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا، فإنه يروى عنه قوله ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بدر فأنا يأتيني اللحن. لا خلاف عند العلماء في الاحتجاج في كلام الله في لغة العرب، ومن خالف في ذلك فهذا رأي الزنادقة من المتأخرين الذين يريدون أن يضعفوا الاحتجاج بكلام الله سبحانه وتعالى. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من مواضع الخلاف عندهم، لا لذاتها وإنما خشية أن تكون رويت بالمعنى. وأما ما خرج من النبي لفظا إذا ثبت لفظا في ذلك فهذا لا يخالف فيه مسلم لفصاحة النبي عليه الصلاة والسلام على سائر أهل زمن. وإذا لم يحتج بقوله فلن يحتج بقول أحد. ولكن كل ما يقوله أهل العربية في عدم الاحتجاج بكلام النبي عليه الصلاة والسلام من علل قادحة فيه فهذا يقع في أشعار العرب. إذا قالوا أنه روية بالمعنى قد تكون الأشعار أيضا روية بالمعنى، وإذا قالوا أن الرواة في ذلك ربما يهينون كذلك أيضا الرواة قد يهينون أيضا في الأشعار. من أين أتتنا الأشعار؟ هل أتتنا سقطت علينا من السماء أم بنقل أيضا؟ كذلك أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نستطيع أن نضبط من جهة الاحتجاج بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، نقول إن الاحتجاج بالنبي في أبواب النحو وكذلك أيضا ما يتعلق باللغة العربية عموما أن يشترط في ذلك شروط: ثقة الرواة، أن يكون الرواة من العرب وأعلى العرب، أن يكون الإسناد مسلسل بالمدنيين كذلك أيضا مسلسل بالمكيين أو في مكيين ومدنيين. أما من دخلت فيهم أو كانوا من العجمة من أهل الشام ومصر ونحوهم فهذا يكون دخل فيه داخل. كذلك أيضا ما يتعلق في الموالي فإن ذلك يضعف فيه الاستدلال. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وليس كل في اجتهاد صائبا للاحتمال أن يكون خائبا، بل من أصاب فله أجران ونصف ذا فحقه للثاني. يقول وليس كل في اجتهاد صائبا، يعني لا يلزم اجتهاد الإنسان الصواب، وإلا لكان الاجتهاد موازيا للأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا ما يترك العلماء الاجتهاد من باب الدليل، لا يترك العلماء من باب الدليل. ويقول وليس كل في اجتهاد صائبا للاحتمال أن يكون خائبا، غلبة الظن أنه يصيب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد جعل العقول أدلة تهدي الإنسان. أنا ما أقصدكم أهل الشام أو أهل مصر، أنا أتكلم عن العجمة. فيما بعد ذلك في الصدر الأول ما كان بعد القرن الأول دخلت العجمة على الناس بل دخلت العجمة بعد ذلك على المدينة أكثر من غيرها من بعض بلدان الإسلام. فتجد اليمن نجد ما دخلت العجمة إلا متأخرة. ولهذا جاءت العجمة إلى المدينة، جاءت إليها من الشام وجاءت من العراق. والمجتهد إذا بذل وسعه قد لا يصيب وقد يخطئ، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. كذلك أيضا في اجتهاد سليمان وداود قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، يعني أنه ترجح قوله على قول غيره، مما يدل أنه قد يصيب وقد يخطئ وقد يقع في قول الصواب، لكن هناك ما هو أرجح منه. وإذا استفرغ وسعه لحقه الأجر إذا أصاب أو أخطأ، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولكن هذا لا يكون إلا باستفراغ الوسع. الحاكم والمجتهد إذا اجتهد من غير تعب وبذل وسع لا يلحق الأجر بل وآل. ولهذا يقول على الله بلا علم بلا علم. لهذا ينبغي له أن يتوقع في مسائل الاجتهاد حتى يوقى من الإثم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وما لقول الغير كان يقصد من غير ترجيح فذا مقلد. ومن تصدى لاجتهاد مطلق فمنعه التقليد حتما حقق. هنا يريد أن يذكر المصنف أنه ما كان ضد المجتهد فهو المقلد. وقد يتجزأ الاجتهاد يكون مجتهد مطلق أو مجتهد ترجيح أو مجتهد تخريج. مجتهد مطلق وذلك الاجتهاد في سائر علوم الشريعة، وقد يكون مجتهد في أبواب الترجيح في أبواب معينة، أو يكون مجتهد تخريج. مجتهد تخريج وهذا يتعلق في الغالب في الخلاف النازل، في الخلاف النازل يخرج مسألة على مسألة، ولكنه لا يستطيع أن يرجع ذلك إلى معرفة الخلاف النازل الخلاف العالي ومعرفة الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا يوجد في أئمة المذاهب مجتهدون في التخريج في مذهب أحمد، في مذهب مالك، الشافعي، أبي حنيفة، لكنهم ليسوا من أهل الاجتهاد المطلق وليسوا من أهل الترجيح. ولازم الاجتهاد المطلق أن يكون الإنسان مجتهدا للترجيح، ولا يلزم من مجتهد الترجيح أن يكون مجتهدا مطلقا، لأن مجتهد الترجيح قد يكون من أهل الاجتهاد في الترجيح في أبواب كالطهارة كالصلاة، في أبواب الجهاد يجتهد فيها الإنسان ويديم النظر فيها فيستطيع حينئذ أن يميزها عن غيره، ويكون حينئذ من مجتهد الترجيح في هذا الباب. وضد المجتهد المقلد، وقد يجتمع الاجتهاد والتقليد في شخص فيكون مجتهدا أي مجتهدا في أبواب مقلدا في أبواب أخرى، أو مجتهدا في التخريج ومقلد في الترجيح وهكذا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: الخاتمة: والحمد لله على إتمامه ما أظهر الموجود من إعدامه، ثم الصلاة والسلام للأبد على النبي المصطفى. شرع الله سبحانه وتعالى حمده على كل نعمة ولو كانت قليلة ولو كانت لقمة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها الإنسان فيحمد الله، وبالشربة يشربها الإنسان فيحمد الله. فيشرع قبل البدء بالشيء أن يستعين الإنسان بالله فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يتيمن بذكر الله وحمده، وأن يحمد الله في الخواتيم، وذلك على نعمه جل وعلا أن يسر للإنسان الخير وساقه إلى التمام. ولهذا ختم ذلك بالحمد لله على إتمامه تيمنا وشكرا على إنعامه سبحانه وتعالى ما أظهر الموجود من إعدامه. والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يوجد من المخلوقات من عدم ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا كما تقدم الإشارة في غير ما موضع أن حمد الإنسان لربه من غير عدد أو إلحاق ذلك بشيء لا يحصى، أن الإنسان يؤتاه الأجر تعظيما لا يؤتاه عددا. كان يقول الإنسان: الحمد لله عدد الشجر، لا يؤتى حمدا على عدد الشجر، وإنما يؤتى تعظيما لها أعظم من غيرها من الإطلاقات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في قوله لجويريه: قلت أربع كلمات ثلاث مرات وزنت فيما قلت لو وزنته: الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال: ثم الصلاة والسلام للأبد على النبي المصطفى بحر المدد. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي في هذه الأمة من خير فله الأجر من غير أن ينقص من أجورنا شيئا، وكل عبادة نتعبد بها فهو السبب في وصولها ولها الأجر. وهذا من وجوه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفضله على غيره سواء من أنبياء الله عز وجل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين والشهداء، وذلك أنه ما من شهيد في الأمة إلا وأجره يأتي النبي، وما من عالم إلا وأجره يأتي النبي، وما من متعبد أو طائع بأي نوع من أنواع العبادة، بل ما من تارك لشيء من المحرمات محتسبا إلا وأجره يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة هذه الأمة المتوافرة، وذلك فضل الله عز وجل خص به نبيه عليه الصلاة والسلام بأمثال هذه الخصيصة. وذلك يشترك معه في بعض الوجوه من جهة الأجر الأنبياء السابقين، ولكن لما كانت الأمم أممهم قليلة كان ثمة فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وقوله هنا على النبي المصطفى بحر المدد أي اصطفاه على غيره، فكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دائما لازما، لأنه سيد ولد آدم وأول من يشفع وأول من يدخل الجنة بحر المدد، وذلك لأنه أمد الأمة بخيري الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وآله والصحب ما نجم أضى وما إليه أمرنا قد فوض. يقول: وآله والصحب ما نجم أضى، وآله آل النبي عليه الصلاة والسلام، المراد بذلك هم آل بيته، آل بيته عليه الصلاة والسلام. والآل هي من الرجوع الذين يرجع إليهم الإنسان، قال آل فلان إلى كذا إذا رجع إليه، ويؤول الشيء إلى معنى كذا أي يرجع إليه، يرجع إليه. وآل فرعون الذين يرجعون إليه إما بسبب أو نسب، يرجعون إليه بسبب أو بنسب، بسبب إما بالاتباع أو بنسب يرجعون إليه إما بأبيه أو جده. وفي قوله هنا: وآله والصحب ما نجم أضاء، وآل النبي عليه الصلاة والسلام وآل علي بن أبي طالب وآل العباس وآل جعفر وآل ربيعة بن الحارث، وقيل إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آله، وذلك استدلالا بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أراد بهن طهارة فنسبهن إلى أهل البيت، يريد أن يطهركم أهل البيت. قال: وما إليه أمرنا قد فوض، يعني أمر هذه الأمة من جهة الاتباع والاقتداء، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني أننا مأمورون بطاعته واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر، بهذا يكون التمام والكمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يتبع بما نقول ونسمع، وأن يهدينا الصراط المستقيم والمنهج القويم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكرنا التاريخ، لعرف التاريخ المتقدم والمتأخر. لا يعني أنا أقصد شلون في الفرق بين النسخ والصارف من الوجود السابق. النسخ إذا ثبت بدليل، إذا ثبت بدليل أن هذا الحكم منسوخ في الشريعة، نص عليه الصحابة أو جاء في النص، جاء في النص، فهذا ظاهر، كمسألة مثلا نسخ وتحريم نكاح المتعة، هذا بالنص ليس لنا أن نجمع. أما ما لم يظهر فيه لفظ النسخ وجاء الدليل منفك عن الآخر من غير ربطهما ببعض، فإن أمكن الجمع فيجمع. نعم. يعني انها مو كيف الا كيف عام يعني ما نعم اي لا لا، لأن المقصود بذلك هو المزروع، إذا سقط السماء العشر المقصود به الزرع المطلق الواسع يشمل كل شيء، يعني حتى ما كان مثلا من شجر البرادي يجب على الناس أن يأخذوا منه ويؤدوه ونحو ذلك، لا، هذا المقصود به ما يزرعه الإنسان، فالعام له أبواب والمطلق له أبواب أخرى، لهذا نقول عام خصص وليس مطلق. نعم. كيف؟ كيف؟ لا لا، لا بد من ثبوت دليل في الحكم. لا بد. يقول مضان إجماعات الصحابة في الغالب تجدها في كتب الخلاف العالية التي تعتني مثلا في الخلاف في القرون الأولى، مثلا في كتب ابن عبد البر، كتب المنذر، تجدها مثلا في المصنفات التي تعتني بالآثار. هذه من مواضع الخلاف في مواضع معرفة إجماع الصحابة. الله أعلم.